له سؤال يعلق صاحبه على شيء كنا قد ذكرناه في التفريق بين المال الحرام والمال المشبوه. يقول: ذكرتم أن على الشخص يأخذ من مال أبيه إلا ما هو بحاجة إليه عندما يعلم أن مال أبيه مختلط بالحلال والحرام، فإذا فرضنا أن الوالد قد توفي فهل يحق للشاب أن يرث أباه؟ وإذا ورثه فماذا يفعل بالمال؟ الذي أعلمه بناء على القواعد، هذه المسألة بالذات لم أرها، لكن بناء على قاعدة المال المشبوه، إذا مات الوالد وماله مختلط حلال وحرام وورث الابن من أبيه هذا المال، أما ما هو بحاجة منه إليه فهذا قد أجبنا عليه. وأما الزائد على ذلك فالذي أعلمه بالنظر لقاعدة المال المشبوه أنه إذا أمكن أن يفرض الحلال عن الحرام وأن يعيد الحرام إلى صاحبه فيجب عليه بل يتعين عليه ذلك، وإذا لم يتمكن بأن لم يعلم أصحاب هذا المال فحكمه حكم المال الضائع، يعني في شركة أبيه أموال دخلت إليه من طريق محرم ولا يعلم أصحاب هذه الأموال، وحاول جاهدا فلم يستطع أن يتعرف عليه. إذن هذه الأموال تعتبر بمثابة الأموال الضائعة، وعندئذ فهو ينفقها في مصالح المسلمين العامة ولا يفلتها بماله الخاص الذي ورثه منه حلالا. هذا ما أعلمه في موضوع المال المشبوه عندما يكون تركة أظن هكذا. كنت ذكرت للإخوة في الأسبوع الفائت اسم كتاب للشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى، أظنني ذكرت اسمه هكذا: معارض القدس في محاسبة النفس. الواقع اسم الكتاب روح القدس في محاربة النفس، في محاسبة النفس. هذا الكتاب موجود وهو للشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى، وهو مطبوع وأظنه موقور في الأسواق، وليس كما ظن بعض الإخوة أنه للإمام الغزالي، هذا للشيخ محي الدين بن عربي. نعود فنقرأ الحديث الذي نحن بصدد شرحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الثقف ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. لا نزال عند تصفية تفسير هذه الفقرة التي شرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان في كلمة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ذكرنا معنى الإحسان وذكرنا موقع الإحسان من البنية الدينية كلها، البنية الدينية التي تنقسم إلى إيمان وإسلام وإحسان، وذكرنا العلاجات والأدوية التي بها يرتقي الإنسان إلى درجة الإحسان فتطفو نفسه وتنصقل مرآة قلبه فلا يحجب بالأكوان عن المكون ولا يحجب بالموجودات عن موجودها ولا يحجب بالدنيا عن خالقها، بل تصبح الأكوان عندئذ دليلا له على المكون، وتصبح الدنيا بكل ما فيها مؤشرا وهاديا له إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا العلاج الذي يجب على المسلم أن يستعمله للوصول إلى هذه الدرجة، وقلنا الحقيقة أن الإنسان لكي يأخذ نفسه بهذه العلاجات لا بد له من مرشد، ولكن كلمة مرشد كلمة كبيرة لا تنحط إلا على ذلك الكامل المكمل، ذلك الرجل الذي تبصر بعلوم الإسلام، تفقه في دين الله عز وجل، تمسك بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف، ثم أصبح بعد ذلك كاملا في شخصه، أي وصل إلى درجة الإحسان، فاستوى عنده أن يمدحه الناس فيرفعوه إلى أعلى الصداق أو أن ينزل به قدحا إلى دركات الأرض، وأصبحت الدنيا سواء عنده إن أقبل أو أدبر. هذا هو الشيخ المرشد الذي إذا عثر الإنسان عليه ينبغي أن يسير وراءه، وينبغي فعلا أن يكون بين يديه كما قالوا كالميت بين يدي الغسال، لأن هذا المرشد لن يدله إلا على الله عز وجل، ومع ذلك فهو يكون بين يديه كالميت بين يدي الغسال، ولكن تحت مظلة شريعة الله عز وجل. ممكن لأي مرشد أن يرتد، ممكن لأي إنسان أن يصاب بانحراف، ففي هذه الحالة لا صلة بينه وبين المرشد في هذه الحالة إطلاقا، ولكن إذا عز المرشد كما هو الحال في وقتنا هذا، فعليك يا أخي المسلم بالأخ الصالح الناصح، وإذا قلت الأخ الصالح الناصح فهذا ينطبق على الأستاذ وينطبق على المربي وينطبق على الذي تدرس على يديه علوم الشريعة الإسلامية، وينطبق على من كان أكبر منك سنا وأقرب منك إلى الله عز وجل، كل هؤلاء نسميهم أخا صالحا، نسميه أخا صالحا، ربما كان أقرب منك إلى الله، ربما كان أعلم منك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلازمه وتأخذ منه وتتعلم منه، ولكن على أن تمسك بميزان الكتاب والسنة، وأن يكون الحكم في اتباعك لهذا الإنسان أو أي إنسان كان منهج صراط الله سبحانه وتعالى. هذا الإحسان لا يأتي إلا بعد التمسك إذن بأوامر الله عز وجل، بالكتاب والسنة، باتباع شريعة الله عز وجل، بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي أن ألفت نظركم إلى أن درجة الإحسان التي يشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست درجة يتقوقع فيها الإنسان في بيته أو في كهف منعزل عن الناس، فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يسعى لإقامة المجتمع الذي أمر الله عز وجل بإقامته. كل من فهم الإحسان هكذا فقد نكس معنى الإحسان عن حقيقته التي شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الإحسان درجة إذا وصل الإنسان إليها أصبح أسرع إلى خدمة الله عز وجل، وأصبح أسرع للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأصبح أكثر أمرا بمعروف ونهيا عن منكر. وإذا تحلى الإنسان بهذا الإحسان فإن كلمته التي تخرج من فمه تكون مضمخة بنور ونار، تكون مضمخة بنور سرعان ما تتأثر بها القلوب، وتكون مضمخة بنار سرعان ما يخشاها المنحرفون والمبتعدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فالإحسان سلاح يتسلح به الإنسان في طريق دعوته إلى الله عز وجل، وليس الإحسان رتبة يتقوقع فيها الإنسان في بيته أو مسجده أو أي مكان منعزل عن الناس أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المحسنين، وكان شيخ الشيوخ ومرشد المرشدين، فكان عليه الصلاة والسلام يجعل من رتبة الإحسان قوة زائدة وسلاحا ماضيا في سبيل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم لا نعاني من بلاء ترونه مما يعاني منه المسلمون من فرقة أو شتات أو ضعف أو استخزاء أو تخلف أو نحو ذلك، إلا لأن المسلمين دخلوا الإسلام ثم وصلوا منه إلى الإيمان ردما، إلا أنهم وقفوا عند هذه الدرجة ولم يرتقوا إلى درجة الإحسان. فما الذي حصل عندئذ؟ حصل أن جاءت الدنيا فحجبتهم عن الله عز وجل، جاءت الشهوات فصدتهم عن رؤية الله عز وجل، جاءت الأهواء المصالح المبتغيات الدنيوية، جاء كل ذلك فنسج حجابا صفيقا بين الأعين أو البصائر والله وبين الله سبحانه وتعالى. فماذا يفيد الإسلام عندئذ؟ الإسلام اجتث من أصوله، والإيمان لا يفيد عندئذ لأن العواطف ظلت فارغة ولم تتلقى غذاءها الطبيعي. غذيت الأعضاء بالإسلام وغذيت العقل بالإيمان، أما العواطف فبقيت جائعة تنتظر غذاءها. وماذا هو ماذا غذاؤها؟ غذاؤها الإحسان، أي غذاؤها أن تمتلئ هذه الأفئدة بحب الله وبالمخافة من الله عن طريق هذه العلاجات التي حدثتكم عنها. فلما لم يتحققوا بهذا المعنى التفتت القلوب الجائعة، فماذا التهمت؟ التهمت الدنيا، التهمت الشهوات، وتعشقت المصالح والمنافع، وتعشقت شهوة ساعة ولذة سريعة عاجلة، فصد المسلمون بذلك عن الله سبحانه وتعالى. أصبحنا متخلفين، أصبحنا واقفين في أدنى درجات السلم. وبناء على هذا، فإذا شئنا لأنفسنا انعتاقا من الفرقة، من الشقاق، من الفقر، من التخلف بكل أشكاله وأنواعه، فلنكمل درجات الدين في حياتنا ولنرتقي من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نعلمه. ولكن أعيد فأقول في ختام هذا الموضوع، سمام الأمان في هذا الأمر هو اتباع كتاب الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي الإحسان من وراء التحلل من الواجبات، وإنما يأتي الإحسان من وراء التزام الأوامر والابتعاد عن النواهي. ثم هذه العلاجات الخمسة التي حدثتكم عنها، بهذه الطريقة يمكننا أن نسمم رتب الدين التي تحدث عنها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأظن هذا القدر كافي بما يتعلق بتفسير هذه الكلمة الجامعة الخطيرة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا معنى الإحسان. قال فأخبرني عن الساعة. انتهى سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام عن الدين بشعبه الثلاث، والآن ينتقل إلى سؤال آخر خطير يقول له أخبرني عن الساعة. ما هي الساعة؟ الساعة في اللغة العربية اسم جزء من 24 جزءا من الزمن، يعني نحن إذا قسمنا اليوم والليلة إلى 24 جزءا فالساعة اسم للجزء الواحد من هذه الأجزاء، هذا هو معنى الساعة في اللغة. ولكن كلمة الساعة في القرآن تطلق على معنى آخر مجازا. الساعة تطلق على معنيين اثنين في كتاب الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول تلك اللحظة التي تنتهي فيها الحياة من الكون نهائيا، تلك اللحظة التي إذا جاءت انتهت الحياة من البشر ومن الحيوانات والملائكة ومن كل ما هو حي في الكون. هذه اللحظة اسمها ساعة. والمعنى الثاني لكلمة الساعة تلك اللحظة المعلومة في علم الله عز وجل وسابق غيبه، والتي إذا جاءت يعيد الله عز وجل الحياة إلى الإنسان، ويعيد الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى نشأة ثانية لحياة ثانية طالما تشكك بعض الناس فيها، وطالما أنكر منكرون لها، وطالما آمن مؤمنون بها. هذه الحياة الثانية الثقيلة الخطيرة التي لا نهاية لها، هذه الحياة اسم ثان للساعة. إذن الساعة اسم لزوال الحياة من الكون، وهي أيضا اسم لعودة الحياة إلى الكون مرة ثانية. ولماذا أطلق البيان الإلهي كلمة الساعة على هذا؟ هذا من قبيل المجاز كما قلت لكم، كأن ربي سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لنا أنه إذا جاءت تلك اللحظة معناها الأول أو معناها الثاني، إذا جاءت تلك اللحظة فإن الزمان كله يتقلص، والزمان أو الأزمنة السابقة كلها تنتهي، ولا يبقى للساعات الزمنية وجودا أمام هذه الساعة الخطيرة المخيفة. ولذلك فالله عز وجل سماها ساعة إذا كان هنالك إذا كانت هنالك وحدة زمنية يجدر أن تسمى الساعة، فإن الوحدة الزمنية التي يجدر بالإنسان أن يرقبها وأن يسميها الساعة حقيقة هي تلك الساعة التي تنتهي فيها الحياة من الكون، أو تلك الساعة التي تعود فيها الحياة إلى الأناسي ويعود الناس فيه إلى رب العالمين. هذا هو معنى تسمية الله عز وجل ليوم القيامة أو لنهاية هذه الحياة الدنيا ساعة. يقول جبريل عليه الصلاة والسلام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، أي أخبرني متى تقوم الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جواب مختصر وجيز وبليغ، وفيه الإجابة القاطعة لكل احتمال يتنافى مع هذا الجواب. ما المسؤول عنها أي عن الساعة بأعلم من السائل؟ أنت تجهلها وأنا مثلك في الجهل. وإذا فمعنى هذا الكلام بكل بساطة ووضوح أيها الإخوة أن أحدا لا يمكن أن يعلم متى ستنتهي الحياة من الكون، وأن أحدا من الناس لا يعلم متى سيقوم الناس لرب العالمين ومتى تعود الحياة مرة ثانية إلى الناس. مستحيل أن يعلم هذا أحدا من الناس أو من الملائكة أو من النبيين أو من الجان أو من أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن الله عز وجل أخبرنا في آيات كثيرة أن هذا الموضوع من الغلو التي استأثر الله عز وجل بعلمه. هذا الموضوع من الغلو التي تحدى الله البشر أن يعلموا ميقاته، فيستحيل على الناس في أي عصر من العصور ولأي واسطة من الوسائل أن يضعوا ميقاتا لقيام الساعة انتهاء أو عيبة للحياة. وتقرؤون أنتم آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل بيانا لهذا المعنى، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنه، هذه كلها تأكيدات جمل متتابعة تؤكد أن أحدا لا يمكن أن يعلم هذا المقام. ومرة أخرى يقول الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك مرتها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. ويقول مرة أخرى بأسلوب آخر ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وهنالك آيات أخرى كلها جاءت تأكيدا لهذا المعنى الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فإذا سمعتم أن رجلا من العلماء يتحدث عن الطاقة الشمسية ويقول إن هذا الجرم سوف ينفجر بعد كذا عام، وإذا انفجر بعد كذا عام ستنتهي الحياة من الكون، فاعلموا أن هذا الإنسان يهرف بما لا يعرف، واعلموا أن هذا الإنسان يدجل أو يمخرق أو إنسان جاهل يحيو، ولا يجوز أبدا أن نتصور صدق هذا الكلام. وقصار ما يدخل هذا الإنسان فيه يعني يدخل في باب قول النبي عليه الصلاة والسلام كذب المنجمون وإن صدق، أي وإن صادف كلامهم الواقع. وإذا رأيت إنسانا يعطي الحياة عمرا معينا أو يعطي الأرض عمرا معينا بناء على مقاييس بناء على علوم معينة لطبقات الأرض بناء على أي شيء اعتمده فاعلم أن هذا الإنسان يهلك بما لا يعرف، وهو أمر لا يمكن أن يدخل في حساب علم عالم ولا في حساب تقدير مقدر. إذا كانت هنالك أمور أبسط منها بكثير خطط لها كثيرا من العلماء وأرباب الاقتصاد ثم تبين أن الواقع عكس ذلك تماما، إذا كانت قضايا جزئية بسيطة جدا هكذا كان منظورها، فما بالكم بالحديث عن قيام الساعة؟ طالما تكلم علماء الاقتصاد منذ سنوات طويلة قريبة أو بعيدة خلق تكلموا عن الزهر الاقتصادي الموجود في باطن الأرض، ثم أخذوا يتحدثون عن مصير هذا الزهر بعد 20 عاما أو بعد 30 عاما أو بعد أقل أو أكثر من ذلك، وطالما قرر المقررون. فقالوا ان العالم ستصيبه مجاعة رهيبة في عام كذا، لان توالد الناس وتزايد السكان منسوبه كذا، ولان الحاجات والاطعمة والاغذية وما يحتاج الانسان لغذائه اقل من هذا المنسوب، ولذلك فان الانسانية او البشرية خلال بضعة اعوام او بعد كذا عام سوف يقع فريسة لمجاعة مهلكة. مرت الاعوام ولم يقع هذا الذي قاله هؤلاء الناس. لماذا؟ لان هذا التقدير لم يقع. ذلك لان تخطيط الله عز وجل لكثرة السكان ولحالات السلم ولحالات الحرب وللمصائب المداهمة وللأمراض المدمرة وللزلازل وللخصوب وما إلى ذلك، هذه الأمور لا تدخل في حساب حاكم ولا تدخل في ميزان باحث ولا تدخل في ميزان عالم يبحث إطلاقا. ولذلك فهذه قضية جزئية جدا جدا ظهرت مخرقه إن الكون لا يسوى وينتهي بعد كذا عام. إذا علمتم هذا أيها الإخوة تستطيعون أن تدركوا أيضا أنكم إذا رأيتم كتابا من الكتب في الرقائق أو في الإسرائيليات أو أي كتاب مؤيد إذا رأيتم فيه حديثا عن نهاية عمر الحياة وعن أن الساعة ستقوم بعد كذا عاما فإنكم جميعا تعلمون أن هذا كلام باطلا لا يمكن ان يقبل اطلاقا. العوام يسمعون كلاما لا يزالون يرددونه فيما بينهم على انه حديث. ما هو هذا الحديث؟ كلمة لا تدخل لا في ميزان القواعد العربية ولا تدخل في ميزان البلاغة النبوية، هي هذه الكلمة هي قولهم ألف ولا تؤلف. ألف ولا تؤلف. اولا هذا الكلام كلام مشتوب عليه بالنصر لقواعد اللغة العربية، كلام مؤمرة في كلام باطل، كلام الشعوبيين لا يمكن أن يقولوه إذا تعلموا شيئا من اللغة العربية. لكن ما الذي يقصدونه من هذه الكلمة؟ ألف ولا تؤلفان، أي أن عمر الزمن تاريخ قد يزيد على الألف ولكنه لن يزيد على الألفين. يعني إذا وصل عمر الزمن من التاريخ الذي نعتمده اليوم الهجري أو الميلادي الله أعلم إلى الألفين فمعنى ذلك أنه قد دقت ساعة الخطر وأن يوم القيامة قد أجد أو قد حان. ما موقفنا كمسلمين واعين من هذا الكلام؟ نعلم رأسا أن هذا كلام سافه وأن هذا عبارة عن دجل تسلل الى ألسنة الناس من حيث لا نعرف، وينبغي لكل مسلم واع ان يقي الناس وان يحذرهم من امثال هذه الكلمات السخيفة الباطلة. ومرة اخرى اقول لكم بعد ان حدثتكم في جلسة في هذا المسجد، اذا رأيتم غدا الحجيج وقد رجعوا من الحج الى بيت الله الحرام، رأيت العوام منهم يحملون في جيوبهم مورقة موقعة بتوقيع رجل اسمه خادم أحمد خادم الحرم الشريف يقول فيه إنه رأى رسول الله في المنام وأنه قال قل لأمتي إن يوم القيامة ستقوم وإنه لم يبق بينهم وبين انتهاء الحياة إلا 30 عاما فليتداركوا وليتوبوا. ويكتب أيضا في هذه الورقة أن عليك يا أخي أن تبلغ هذا الكلام لكل مسلم حتى يتوب ويعود إلى الله إذا رأيت هذا الكلام، وأنت مسلم واعي مسلم واعي. ماذا تقولون؟ تمزق هذه الورقة وتعلم أنها عبارة عن دجل سخيف وعبارة عن مؤامرة منحطة قذرة تسللت من سفارة أجنبية كما تبين بعد التحقيق والتدقيق. هذه الورقة تتسلل إلى جنوب الحجاج منذ أكثر من 40 عاما. ما كان موسى بالخادم الشيخ أحمد خادم الحرم الشريف والمقصود من ذلك ان يقرأ رجل مثقف لا يريد ان يبيع عقله اطلاقا، وكلما ذلك الرجل يقرأ هذا الكلام فتمر 30 عاما ولا تقبل الساعة، يقول الان عرفت ان هذا الدين كله باطل وان هذا الكلام مخرقة، ولكن طبعا من الذي يغرق في شبر من الخديعة الآثمة؟ من؟ الرجل الذي لم يفقه من الإسلام شيئا، الرجل الذي تمتع باسم الإسلام وافتقر إلى أقل جزئية من حقائقه. من الذي يقدر بهذا الكلام؟ الرجل الذي فهم الإسلام عواطف فارغة ثم وقف دون أن يلجأ إلى داخل الإسلام علما وحقيقة وفهما ووعيا. وأحمد الله عز وجل على أننا اليوم يكرمنا الله عز وجل بمسلمين واعين الدين، لئن كان عدد المسلمين بالأسماء قبل اليوم ربما لئن كان عدد المسلمين قبل اليوم أكثر، ولكننا نفخر ولله الحمد والشكر أن هؤلاء المسلمين اليوم على قلتهم إن كانوا قلة، إن كانوا كذلك فهم أوعظ وأبصر وأشد معرفة بدينهم وأشد تمسكا بكتاب ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك فهؤلاء لن يخدعوا بهذا الكلام، لن يخدعوا بهذه الدسيسة إطلاقا. لكن أنا لا أقف عند هذه النقطة، وإنما أقف عند سؤال آخر لا أدري هل تطرحونه على أنفسكم أم لا. لماذا لا يوفر هؤلاء المتآمرون على دين الله لا يوفرون لأنفسهم الراحة؟ لماذا يتعبون أنفسهم كل هذا التعب ويلهثون إلى هذا الحد وينفقون الأموال بسخاء ويتجمعون حيث لا تتجمع الأعداء عندما يقفون أمام الإسلام؟ لماذا يتعبون أنفسهم هذا التعب كله؟ هذا سؤال يجب على كل عاقل أن يطرحه على نفسه. لا يخاف هؤلاء الأعداء من أي تقدم اقتصادي يكسبه مسلم، لا يخاف هؤلاء الأعداء من أي نهضة ينهضون، وأنا على يقين من أنهم لن يخافوا إن قيل غدا إن في المسلمين من استطاعوا أن يخترعوا قنبلة ذرية، ولكنهم ترتعب منهم الفرائض وتتوحد منهم الفئات المتخاصمة عندما يجدون حركة إسلامية صاعدة، وعندما يجدون وعيا إسلاميا ينهض على علم، وعندما يجدون أمة إسلامية تتحدث عن الإسلام تحت مظلة العلم والوعي والفهم، عندئذ تجد أن أعصابهم تلتهب وأن فرائضهم ترتعد. السؤال الذي أسأله لماذا كل هذا الخوف؟ لماذا كل هذا الخوف وهذه الدول الكبرى تملك زمام العالم كما يقول الزمام المادي، الحضارة بأيديه، مقومات الرقي بأيديه، الخلوط التي يلعبون بها بالعالم بأصابعه، لماذا يخافون؟ هل طرحتم على أنفسكم هذا السؤال؟ وهل عرفتم الجواب عليه؟ الجواب عليه واضح ومعروف، والجواب عليه يقتضينا أن نفخر وأن نرفع الرأس عاليا نحمد الله عز وجل على هذا الدين الذي أكرمنا به. الجواب أن دين الله عز وجل ليس دينا اخترعه إنسان، وليس منهجا اتبعته سنة، وليس مذهبا جاءت به أمة لتمضي به أمة، ولكن هذا الدين هو دين الله، هذا المنهج هو المنهج الذي اختصه الله عز وجل، والمسلمون الذين يسيرون على منهج الله هم تلك الأمة التي ضمن الله لها بالنصر، التي ضمن الله لها بالتأييد، وهؤلاء الأعداء يعلمون ذلك، يعلمون ذلك من الدراسة الواعية للتاريخ، يعلمون ذلك من الحقائق التي يدرسونها ويتعلمونها ويتعمقون فيها أكثر مما نتعمق. هؤلاء يعلمون ذلك كله، ومن أجل هذا فهم قد يتنازعون، قد يتخاصمون، ولكنهم يستحيل أن يعيشوا متنازعين متخاصمين إذا وجدوا أن قائمة للمسلمين قد قامت. فمن أجل هذا منذ أكثر من 30 عاما وهذه الورقة تتسلل إلى جنوب الحجاج وأرضه، ما قيمة هذه الورقة؟ لعل وعسى هذا أمل، لعل وعسى أن تجلب هذه الورقة إسلاما في رأس مسلم، لعل وعسى أن تجلب هذه الورقة إسلاما في عاطفة مسلم شاب يريد أن يثبت دين الله عز وجل بقلبه وكيانه وحياته. ربح عظيم إذا استطاعت هذه الورقة أن تجلب هذا الإسلام. هذا هو السر، وإذا عرفنا أن السر هذا فهذا يقتضينا أن نزداد تمسكا بديننا، وأن نزداد افتخارا بشرعتنا، وأن نزداد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون كل شاب مسلم لهبا وصاعقة تنتشر في أرض الله الواسعة تدعو إلى الله عز وجل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحذر من كل شراء وتحرس حمى الله سبحانه وتعالى وتحرس شرعة الله سبحانه وتعالى. إذا النتيجة التي ينبغي أن نعلمها أن أحدا لا يمكن أن يعلم متى تقوم الساعة، وهذا القرار أخذه الله على نفسه قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما خاطب سيدنا به قائلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أكاد هنا بمعنى أردت أريد، قررت إخفاء، خلق لا يمكن أن يعلم ميقاتها أحد. قال له جبريل عليه الصلاة والسلام، قال: فأخبرني عن أماراتها. الأمارة العلامة، العلامة، العلامات تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. فلنبدأ بتفسير الأمارة الأولى التي قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كشف له ربه أمام بصيرته في انتزاج الغيب وأطلعه على ما قد يقع في المستقبل، فقال: من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها. هذه أيضا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ الأمة باللغة العربية بمعنى الرقيقة المملوكة، ربتها أي مالكتها وسيدتها. اختلف علماء الحديث في معنى هذه الجملة، وأصح ما ذهبوا إليه أن معنى هذه الكلمة أن تلد المرأة ابنتها فما تكاد تكبر وتبلغ سن الرشد حتى تقطع صلة القربى والبر بينها وبين أمها، وحتى تعق أمها فلا تستجيب لأمر تأمر به، ولا تنضبط بمبدأ تلتزم به الأم. دليل هذا المعنى الرواية الأخرى، فقد ورد هذا الحديث برواية أن تلد المرأة ربتها. هذه الرواية أن تلد الأمل الرواية الثانية التي تفسر هذه أن تلقى المرأة، إذا هذه المرأة ليست رقيقة، وإنما المسألة تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لعلامة من علامات الساعة، هذه العلامة صلة نسب وصلة خلق، وهذا المعنى الذي يقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضحه عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، وهذا المعنى الذي قاله نجد مصداقه قد تسلل إلى المجتمعات العربية والإسلامية اليوم بعد أن ظهر ظهورا واضحا مخيفا في العالم الغربي. أنتم تعلمون أن الأسرة في العالم الغربي قد تمزقت شر ممزق، وأنه لا توجد صلة بين الأم وابنتها بعد أن تصبح البنت بالغة سن الرشد، وأن لها أن تلتزم ما تشاء من السلوك، ولا يستطيع أحد من آل بيتها أن ينهاها أو يقدها أو يردها إطلاقا. وأنتم تلاحظون أن بيننا دعاة يدعون إلى مثل هذه الحال، القردة كثيرون ولله الحمد الذي لا يحمد على مكروه سواه، يعني العميان الكبار، وكلمة العميان الكبار هذه تسمية اصطلاحية لجماعة الماسون، العميان الكبار، العميان الكبار موجودون ولله الحمد بكثرة في أفقاع العالم الإسلامي. كلما أخرج الغرب رذيلة من الرذائل جاء العميان الكبار يسجدون لها ويتضمخون بنجاساتها وأجرامها. ومن جملة ذلك هذا التمزق الذي أصاب الأسرة الغربية، فالبنت إذا ما بلغت سن الرشد أخذت حريتها كما تقول هي، فإذا شاءت سلكت سبيل البغايا، وإذا شاءت انتقلت من أحضان الأصدقاء حبا إصلاحيا إصلاحيا، وإذا شاءت عاشت الحياة التي تحبها حياة ليل أو نهار، حياة أضواء حمراء أو زرقاء أو بلقاء كيفما كانت، تفعل ما تشاء. لا الأم تستطيع أن تنهى ولا الأب يستطيع أن ينهى. هذا المعنى يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط من أشراط الساعة، وهذا المعنى هو الذي تبشر به رسل الغرب في ديار الإسلام، هذا المعنى هو الذي تبشر به رسل الغرب وتجعل منه وسواسا يتسلل إلى أذن الفتيات الشريفات، إلى أذن الفتيات العفيفات، إلى أذن الفتيات اللائي عاهدن ربهن وعاهدن الشرف أن يجعلن من أنفسهن غدا أمهات لأبطال. ولكن في عديد الغرب من يريد أن لا تكون هذه الفتاة غدا بأم لأبطال، ولكنها تريد أن تكون بغيئة، تريد منها أن تكون فاجئة، تريد منها أن لا تعلم معنى الشرف، تريد منها أن تمزق شيئا مثل شهر الزواج والعفاف. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. كانت الأم هي ربة البيت، وإذا البنت بالحقن التي حقنت بها بالوساوس الشيطانية التي ابتلأت بها بالخداع الأرعن الذي انشف حول أذنها أذنيها، بواسطة ذلك كله أصبحت هي ربة بيتها، وأصبحت هي التي تأمر، وأصبحت هي التي تسخر من أمها. هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إن هذه علامة من علامات الساعة في العالم الإسلامي أو في العالم الغربي فقط، بل يقول إذا انتشرت هذه الظاهرة في الأرض أينما كانت فذلك دليل من الأدلة على قرب قيام الساعة. وحسبنا أن يرى أن هذه الظاهرة دقنيتها انتشرت في بلاد الغرب انتشارا مريعا. وأذكر أنه في العام الماضي جاءت خبيرة اجتماعية من السويد تزور البلاد العربية وزارت فيما زارت مصر، واجتمع إليها بعض الصحفيين وأخذت تتكلم وأخذ يسألونها وأخذت تجيب، فكان فيما قالت كلمة تستنجد بها بالعالم الإسلامي والعالم الغربي والعالم العربي، تستنجد بهذا العالم الذي شمت فيه بقية لرائحة التماسك للأسرة. تقول إن الأسرة في السويد وفي العالم الغربي كله أصبحت أثرا بعدها، فلا توجد أسرة إطلاقا. وتقول إنها تهنئ العرب وتهنئ المسلمين على أمر على كنز عظيم يعتزون به ألا وهو الأسرة. وماذا رأت؟ رأت بقية من البقايا، رأت شبابا. لو أنها رأت تكامل الأسرة قبل أن يمزقها رسل أولئك الذين يقتلون ماذا قالت؟ أذكر أنها كانت تقول كلاما مثل وكل رجل في الغرب وكل امرأة في الغرب إذا أرادت أن تسلق القول هذا وتلك يقولان كلاما مثل، يقولان كلاما لا تحده الألفاظ ولكن تحده الدموع في المحاجر. هذا المعنى نحن نحمد الله عز وجل على انه لم ينتشر الانتشار المريع في ديارنا بعد، ولكنه اخذ يتسلل، اخذ يتسلل ايها الاخوة. وينبغي ان نعلم ان هذا صوت من اشراط الساعة حتى نحاول ان نرد ونصد وان نتمسك بآداب ديننا القوي. وانا احمد الله عز وجل على ان في اسرنا الاسلامية فتيات لا تزال الواحدة منهن تعتز بالمعنى الاسلامي الذي اقام الله الاسرة عليه. هذا موجود وهذا كنز ينبغي ان نشكر الله عز وجل عليه، ولكن يوشك ان يندثر هذا الكنز، ويوشك ان يندثر هذا الزهو كله، ويوشك ان تفتحوا اعينكم على خسارة خطيرة ان لم تحرصوا هذا الكلام. ايها الاباء، ايها الاخوة، يا ايها القائمون على الاسر، افتحوا اعينكم جيدا على تربية بناتكم وتربية ابنائكم، وحافظوا على المعنى الاقدس الذي ائتمنكم الله عز وجل عليه. ان اردتم الشرف ففي رعايتكم لاسرتكم، ففي رعايتكم لاخلاق بناتكم ولاخلاق اولادكم. ان اردتم الرحبة فانما ذلك يكمن في منبوع الشرف الذي يتمكن في اخلاق بناتكم واخلاق اولادكم. ان اردتم البطولة التي تحمي الدمار والتي تحمي الديار والتي تستعيد المقدسات، فإن ذلك إنما يكمن في الشرف الذي يتمثل في أخلاق بناتكم وفي أخلاق أولادكم. إن أردتم الرقي والتحرر من التخلف وآثار التخلف، فإنما ذلك كله كامن في الشرف، في الشرف، في العفاف الذي يتمثل في الخلق الإسلامي الذي تعتز به الدين المسلم والذي تعتز به الفتى المسلم. ونحن نريد أن نستعيد الديار، نريد أن نحمي الدمار، نريد أن نستعيد كل عزة مكروبة لنا. ومستحيلا أقول لكم مستحيل أن يعود كل هذا إلا بعد أن يحافظ على أخلاقنا، وبعد أن يحافظ على دين شبابنا، وبعد أن يحافظ على مقومات رجولتنا، وإلا فإن كل ذلك يتبخر، يتبخر من خلال كأس واحدة. كل ذلك يتبخر من خلال خفقة من خفقات ضياء أخضر في ليلة ظلماء. كل ذلك يتبخر، كل ذلك يتمزق، ولا داعي أن يضحك أحدنا على آخر إطلاقا. كل ذلك يتمزق بين الأحلام الداعرة التي يتطوح بها الشباب في الشوارع. شباب يتطوحون بين أخيرة الفجور، يتطوحون بين أحلام دائرة. هؤلاء الشباب لا يمكن أن يضعوا أمام أعينهم استعادة الأرض، افهموا، لا يمكن لهم إطلاقا أن يضعوا حياتهم في أكفهم، لا يمكن لهم أن يضعوا دماءهم فدا لأوطانهم ومقدساتهم، لا يمكن، لا يمكن. فإذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا فلنعتد بأن هذا الشرط من أشراط الساعة الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتسلل إلينا التسلل المرعب بعد. وإذا عرفنا هذا فليقم كل منا بدور الحارس الأمين على المعنى الأقدس للأسرة. الفتاة حرة ولكن تحت مظلة شرع الله عز وجل. لن تستطيع أن تصبح حرة طالما كانت حياتها بيد مولاها. لن تستطيع أن تصبح حرة طالما مصيرها الوقوف بين يدي خالقها. الشاب ينبغي أن يكون حرا ولكن تحت مظلة العبودية لرب العالمين. لا يمكن لهذا الشاب أن يكون حرا طالما ستكون له وقفة أمام رب العالمين غدا، بعد الغد أم قرب. لا يمكن لهذا الإنسان أن يكون حرا إلا بعد أن يبايع ربه سبحانه وتعالى. الحرية أيها الإخوة كفة من ذلك، لا كفة. إذا ما وضعت معنى العبودية لله عز وجل في إحدى الكفتين جملت الحرية لك في الكفة الأخرى. حقيقة لا مرد لها، فلا يستطيع أي إنسان أن يكذب هذه الحقيقة أبدا. متى وضعت عبوديتك لله في قلبك، متى مارست العبودية لربك حقيقة تمرغت بها في كيانك كله، فاعلم أنك في تلك اللحظة ملكت حريتك. لم يستطيع أحد أن يشتريك بمال، لم يستطيع أحد أن يسترقك بعز بشيء، لا يستطيع أحد أن يسترقك وأن يضع في عنقك الزمام إلى أي جهة من الجهات، لأنك بعد أن أسلمت جبينك لربك أصبحت حرا عن كل قوة من قوى الأرض تريد أن تستدلك. أما من أراد أن لا يتعرف على العبودية لرب الأرباب، أما من أراد أن يعرض عن عبوديته لمن بيده الموت والحياة، أما من أراد أن يعرض عن عبوديته لمن سيرسل ملك الموت إليك غدا ليأخذ منك أمانة هذه الروح وسوف تلقاه غدا قرب الغد أم بعد، أما إن أردت عن هذا كله فمستحيل أن تصل من الحرية إلا إلى لحظها. أنشد اسم الحرية ما طاب لك المشيد، قل الحرية ما طاب لك هذا القول، قل هذا الكلام كله. لست حر، قدرا من المال يستهلك، امرأة بابتسامة واحدة تسترقك، الدنيا كلها تستغلك وتسترق في طواياها، لا تستطيع أن تكون حرا. الحر هو ذلك الذي وقف تحت مظلة العبودية لله. وهذه الحقيقة بدهية يعرفها كل إنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا اليوم الذي نجد المرأة قد ولدت فيه ربتها، وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالحياة الإسلامية التي تتحلى بها الأسر الإسلامية في بلادنا، وأسأل الله عز وجل للمسلمين مزيدا من الحراسة لبيوتهم، مزيدا من الحراسة لأخلاقهم، مزيدا من الحراسة لأولادهم وبناتهم، وربنا هو المسؤول، والحمد لله رب العالمين.